لأنهم كانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفوا عنه. فبين الله تعالى أن مُمايلتهم كفر. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن كفع المكذبين بآيات الله وما جاءهم من الحق. قال الزمخشري تهييد وإلهاب على معاصاتهم فلا يعني يطيعهم. فهنا نهاب تعالى عن مُمايلة المشركين لأنهم كانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفوا عنه. فبين الله تعالى أن مُمايلتهم كفر. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهل يفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا؟ هل يفهم من هذا أنه كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا؟ لماذا؟ قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا بالعكس هي تمنع وجود هذا الركون ولو قليلا. لماذا؟ لأن لولا حرف امتناع لوجود، فلوجود التثبيت امتنع منه صلى الله عليه وسلم الركون إليهم شيئا قليلا. وقيل قوله تعالى فلا تطع المكذبين أي فيما دعوك إليه من دينهم الخبيث. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم. وعن ابن عباس ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك. وقال القراء والكلبي ودوا لو تلين فيلينون لك. وللدهان التلين لمن لا ينبغي له التلين. وقال ابن زهيد المعنى ودوا لو ركنت اليهم وتركت الحق فيمالئونك. وقال ربيع بن أنس ودوا لو تكذب فيكذبون. وقال الحسن ودوا لو تطامعهم في دينك فيطامعونك في دينهم. وعنه أيضا ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم. وقال زيد بن أسلم ودوا لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤون. وقيل ودوا لو تضعف فيضعفون. وقيل ودوا لو تجاهل في دينك فيجاهلون في أديانهم. وقيل طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا إلههم مدة. هذه إذن ذكر قولا. قال ابن عربي ذكر المفسرون فيها نحو 10 أقوال كلها دعاوى على اللغة والمعنى. وأمثلها قولهم ودوا لو تكذب فيكذبون، ودوا لو تكفر فيكفرون. علق الفرقي على قول ابن عربي كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى. فإن للجهال اللين والمطامع. وقيل مجاملة عدو مماهلة. وقيل المقاربة في سلام والتليين في القول. فلا شك أنها على هذا الوجه مذمومة إن كانت على النفاق فترك اللين وطحة. ولا شك أن هذا كله لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالى يقول القاسمي في قوله ودوا لو تدهنوا ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك. وإنما هو مأخوذ من الدهن أو الدهن لو تدهن، تبه التليين بالقول بتليين الدهن. ولا تطع كل حلاف مهيب، ولا تطع كل حلاف مهيب كثير الحلف. حلاف صفة مبالغة يعني كثير الحلف. وقال الزمخشري وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. هذه الآية فيها زجر جليل عن كثرة الحلف، لأن بعض الناس يعتادون الحلف فيما يستحق وما لا يستحق، كل شيء يحلف عليه. فهذه إشارة إلى ذم من يكثر الحلف، وإلا من أمل أن يحلف الإنسان في يعني الأمور العظيمة كحقائق الدين أو الأمور المهمة والجسيمة، لكن الحلف يجب على الإنسان في كل شيء حتى لو كان تافها أو حقيقة. فهذا من ينبغي أن يتحرج منه الإنسان. ومع هذا نحن نقول أن الحلف يعني عبادة من العبادات القولية التي تؤدى باللسان، وفيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وفيها توحيد لله. لذلك لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بإسمائه أو بصفاته أو بأفعاله. أما الحلف بالمخلوقين فهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز الحلف لغير الله، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أبل ولا شرف ولا كذا ولا كذا. فحتى النبي عليه السلام هناك معنى أبدا، واحدا من الصحابة حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأنهم كانوا يعرفون أن هذه عبادة ولا يجوز أن تصرف إلا إلى الله، لأن الحلف بالله وراءه معان كثيرة وعظيمة، منها أنك تحلف بمن يعلم أنك صادق الحقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تسل وتخفيه النفوس، وهذا ليس إلا لله، وأنه قادر على عقابك إن كنت كاذبا، وقادر على إثابتك إن كنت صادقا، فهذا كله ليس إلا لله. فالمسلم يحلف تعظيما لله وهذه عبادة كما قلنا، ولكن لا يدخل الحلف، ويدخر الحلف دائما للأمور العظيمة التي تستحق، بخلاف ما عليه بعض النصارى وبعض الذين يتشبهون بالنصارى حينما يترفعون عن الحلف، ويعتبرون ان الحلف هذه شيء مذموم. لا، الحلف ليس مذموما الا اذا كان كثيرا او اذا كان يعني على كل شيء دليل او حقيقي واضح، لكن حلف في موضعه وبشروطه هو عباده وتوحيد لله تبارك وتعالى فيما يستحق ذلك من الامور العظيمه. فبعض المسلمين يعني يقلدون النصارى فيقول لك ايه صدقني صدقني، وهذه الكلمة لا بأس بها في حد ذاتها، لكن النصارى استعارا للكفار لا ينبغي الإنسان يستعملها حتى لا يبدو منه كأنه يستحسن ما عليه الكفار من أنهم يجرمون الحلف. لا، لن تكون حلف مذمومة، ويعني الأدلة على هذا أكثر من أن تذكر. فقوله تعالى هنا ولا تطع كل حلاف مهين، هذه أول صفة من صفات الشخص الذي ذمه الله هنا، وهو أنه كثير الحلف. يقول الزمخشري وكفى به مزجرة لمنع هذا الحلف. ومثله قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، على أحد التفسيرين ولا تطع كل حلاف مهين أي حقير الرأي والتمييز، هماز هماز عيال طعام. قال ابن جرير والهمز أصله الغمز، فقيل للمغتاب هماز لأنه يطعن في أعراض الناس بما يكرهون وذلك غمز عليهم. فالمتسائل بلميم، متسائل بلميم مقال لحديث الناس بعضهم في بعض للإفساد بينهم. مناع للخير أي بخيل بالمال ضليل به، والخير هنا المال، ولهذا نظر كثيرة في القرآن الكريم أحيانا يطلق الخير على المال، وإنه لحب الخير وسبيل المال، إن ترك خيرا للوصية يعني إن ترك مالا. فكذلك هنا مناع للخير أي بخيل بالمال ضليل به، أو مناع للخير تفسير آخر صاد عن الإسلام، معتد أي على الناس، متجاوز في ملهم، أثيم أي كثير الآثام، عتل بعد ذلك ذليل، عتل جاهل غليظ، دعي بعد ذلك ذليل يعني دعي ملتق في النسب، هو ألتف في النسب القوم وليس منهم، أو ذليل بمعنى أنه مريب يعرف بالصرف. قال ابن جرير ومعنى بعد في هذا الموضع بمعنى إيه مع، يعني عتل بعد ذلك ذليل يعني عتل إيه مع ذلك ذليل، فبعد هنا بمعنى مع. وقال فيها الإشارة لجميع ما قبله من المصائب لا للأخير فقط، يعني نرى هنا أن الله سبحانه وتعالى لما هذا الشخص المذكور فقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مساء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل، ثم قال بعد ذلك ذليل بعيد، فالصفة الرابعة ذليل. بعض العلماء قالوا إن عتل بعد ذلك الذليل يعني بعد ذلك الإشارة إلى صفة العتل، يعني هو عتل مع كونه ذليلا، وكما ترون هنا الاجتهاد قال إن الإشارة بقوله ذلك لجميع ما قبله من النقائص لجميع صفات الاستمرارية التي سبقت وليس للأخير فقط، وهي للدلالة على أن ما بعده أعظم في القباحة. فبعد هنا كثم أدلت على التساوي الرسلي كما في قوله تبارك وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. اختلف المفسرون في المقصود من هذا السياق، قيل هو الأخنس ابن سريح، وقيل الأسود ابن عبد يغوث، وقيل عبد الرحمن ابن الأسود، وقيل الوليد ابن المغيرة، ولعل الأشهر أنها في الوليد ابن المغيرة. ثم يقول الله تبارك وتعالى أن كان ذا مال وبنين. قيل أو قال الدمشقي أن كان ذا مال وبنين متعلق بقوله ولا تطع يعني ولا تطع كل حلات اللئيم إلى قوله أن كان ذا مال وبنين يعني ولا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال وبنين. فما فائدة المال والبنون والبنين إذا كان متصفا بهذه المثالب والأخلاق السيئة كلها؟ يعني لا تطعه ليتائه وحظه من الدنيا. ويجوز أن تكون متعلقة بما يأتي يعني إن كان ذا مال وبنين قولها متعلقة بما مضى قوله ولا تطع كل حلات المهيب إلى أخره إلى قوله أن كان ذا مال وبنين لا تطعه لأجل أنه يسار ومال وبنين. ويجوز أن يتعلق بما بعده يعني أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين يعني لكونه متمولا مستظهرا بالبنين كذب بآياتنا تكون في تفسيره يعني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أن كان ذا مال وبنين لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ذا المال والبنين لهذا هو يعني يكذب رؤية الناس سبحانه وتعالى. إذا تتلى عليه آياتنا أي تقرأ عليه آيات كتابنا قال أساطير الأولين أي هذا مما كتبه الأولون استهزاء به وإنكارا منه أن يكون ذلك من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى سنسمه على الخرطوم. سنسمه على الخرطوم أولا بكلمة بالنسبة لنزيد الكلام في المصطلح بالذات في قوله عطل بعد ذلك ذليل. فالعطل هو الجافي الشديد في كفره وقيل هو الشديد الخصومة بالباطل وقيل هو الذي يعتل الناس فيضرهم إلى حد أو علاء مأخوذ من العتل وهو الجر ومنه قوله تعالى خذوه فاعتلوه يعني ضروه. وفي الصحاح عتلت الرجل أعتله وأعتله إذا جذبته جذبا عنيفا. ورجل يعتل وقال يصف فرك نقرعه فرعا ولسنا نعتله. والعتل الغليظ الجافي والعتل أيضا الرمح الغليظ. ورجل عتل بين العتل أي سريع إلى الصدر ويقال لا أنعتل معك أي لا أبرح مكاني. وقال عبيد الضمير العتل الأكول الثروب القوي السليم يوضع في الميزان فلا يجلس عيرا يعني عند الله سبحانه وتعالى. وقال علي بن أبي طالب والحسن العتل الفاحش السيء الخلق. وقال معمر هو الفاحش اللئيم. قال الشاعر بعتل من الرجال الذليل غير ذي منزة وغير كريم. وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف متضعف وقيل متضعف يعني يضعف الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا اللي هو متضعف أو متضعف الكف معناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. وقال القاضي قد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخلاصها للإيمان. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف أو متضعف تقرأ كذا وكذا لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواب متكبر مستكبر كل عتل جواب مستكبر. وفي رواية عنه كل جواب ذليل متكبر. والجواب قيل هو الجموع المنوع وقيل الكثير اللحم المختال في لسانه وقيل الجواب وقيل العطل الذي جمع ومنع والعطل الذليل الشديد الخلق الرحيب الجوف. رحيب الجوف يعني جوفه رحيب يعني واسع فقه هو ساعة وفلسه واسع يأكل كثيرا. العتل الجليل الكبير الخلق الرحيب الجنس المصحح الأكول الثروب الواجب بالطعام الظلوم لله. الزوج الوثير الخلق الأكول الثروب العصوم الظلوم. أي نعم. وكل بعد ذلك جليل. والذليل المنطق بالقوم الدعيم عن ابن عباس رضي قال الشاعر ذليل تبعاه الرجال زيادة كما بيد في عرض الأديم الأكارع. وعن ابن عباس أيضا أنه رجل من قريش كانت له جنعنة كبنمة الساح يعني جلدة متبلية. وروى عنه ابن جبير أن الذي يعرف بالشر كما تعرف الساة بجنامتها. وقال أكرمة هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه كما تعرف الساة بجنامتها. قيل كان الوليم داعيا في قريش. يريد المغيرة داعيا في قريش ليس من سلكهم والسلك هو الأصل. ادعاه أبوه بعد 18 سنة من مولده. قال الشاعر زليم زليم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب اللئيم. وقال حسان أنت زليم وأنت زليم ليط في آل هاتمه كما ليط خلف الراكب القدح الفردود. وعن علي الزليم الذي لا أصل له يعني لا يعرف أصله. ومعظم القرطبي معظم المفسرين على أن هذا نزل في الوليد بن المغيرة وكان يطعم أهل منن خيفا ثلاثة أيام. ويلامي ألا لا يقدن أحد تحت مرمى ألا لا يدخنن أحدكم بسراع ألا ومن أراد الحي فليأتي الوليد بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 20,000 أو أكثر ولا يعطي المسكين درهما واحدا. فقيل مناع للخير لأنه إيه كان لا يعطي المساكين وفيه نزل وويل للمسلمين الذين لا يؤتون الزكاة. أيوة. وقال محمد بن إسحاق نزلت في الأخنف ابن سريق لأنه خليف ملحق في بني زهرة فلذلك سمي زميلا يعني داعيا وملحقا بالقوم وليس منه. وقال ابن عباس في هذه الآية نعت فلم يعرف حتى قتل فعرف وكان له زنانة في عنقه معلقة يعرف بها. وقال مرة الهمداني إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال الله تبارك وتعالى تنسمه على الخرطوم يعني هو افتكر كل هذه الجرائم فسوف نجازي تنسمه على الخرطوم. وهذا عدة من الله تبارك وتعالى منه بغاية إذلاله لأنه لما تناهى إبره وعذبه وزهوه وعطله وعطوه توعده الله سبحانه وتعالى بمصير ذلك هو غاية الإذلال تنسمه على الخرطوم. تقول العرب وسمته بنيسا السوء وسمته بنيسا السوء يريدون أنه ألصق به من العاري ما لا يفارقه. قال جرير لما وضعت على الفرز بقيني ثاني وعلى البعيث جدعت أنت الأفضلي. وقال الزمخشري الوجه أكرم موضع في الجسد أكرم موضع في الجسد من الوجه والأنف أكرم موضع من الوجه لتقبله له لأن الأنف هو المتقدم بالنسبة للوجه. ولذلك جعل الوجه جعل الأنف مكان العز والحمية. يقول فلان ورم أنفه يعني انتفخ من الحمية دائما كنت إلى إيه إلى الأنف أو أنت مثلا في السماء مثلا إذا أرادوا أن يخبروا من كبير يعني هذه الصفات النفسية تنسب غالبا إلى يعني الأنف والسق منه الأنفة نقول من الأنف. وقالوا الأنف في الأنف وقال حمي أنفه حمي أنفه يعني تكبر أو قار دمه. وفلان سامح العرنين يعني الأنف. وقالوا في ذليل جوزع أنفه ورغم أنفه هذا دعاء عليه بالإيه بالذل رغم أنفه يعني يغل حتى يلصق أنفه بالإيه بالرغام وهو التراب. رغم أنفه يعني لصق دعاء عليه أن يلصق أنفه بالإيه بالرغام يعني اعتناء عن الذل. فهنا عبر الله سبحانه وتعالى بالوسم على الخرطوم خرطوم الأنف سنسمه على الخرطوم عبر عن غاية الإذلال والإهانة، لأن السمة على الوجه شيء وإهانة، فكيف بها على أكثر موضع منه؟ ولقد وتم العباس على عره في وجوهها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل الوجوه فوتمها في جواعرها. وفي رفض الخرطوم استخفاف به واستهانة، لم يقل سنسمه على أنفه، يعني نضع له علامة من العذاب على أنفه، وإنما قال سنكمه على الخرطوم، فعبر عن أنفه بالخرطوم، وهذا أيضا غاية الاستخفاف به والاستهانة بهذا المتكبر الأثيم، لأن أصل الخرطوم للخنزير والفيل. وقيل سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يبين بها عن سائر الكفرة، يتميز بها عن سائر الكفرة، كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة بان بها عنهم، كما انه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنادى وطغى وتجبر وجاوز الحد حتى صار متميزا بأكبر قدر من عداوته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجزاء من جنس العمل سوف يعني نعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يتميز بها ويدين ويظهر عن سائر الكفار، كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة بان بها عنهم، كما انه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنادى وطغى وتجبر وجاوز الحد حتى صار متميزا باكبر قدر من عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك البناء من جنس العمل سوف يعني نعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يتميز بها ويدين ويظهر عن سائر الكفار. قيل عني في الآية الأخلد ابن سريق قال ابن جرير وأصله من تخيط وعداده في بني زهرة، أي لأنه التحق به حتى كان منهم في الجاهلية، ولذا سمي ذليلا لنطوقه للقوم وليس منهم. وقيل هو الوليد بن المغيرة ادعاه أبوه بعد 18 من مولده سنسمه على الخرطوم. وقال ابن عباس سنسمه سنختمه بالسيف، وقد ختم الذي نزلت فيه يوم غدر بالسيف فلم يزل مخصوما الى ان مات. وقال قتاده سنسمه يوم القيامه على انفه سمه يعرف بها، يقال وسمته وسما وسمه اذا اكثرت فيه بسمه وكلم. وقد قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فهذه علامه ظاهره. وقال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ غرقا وهذه علامة أخرى ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثة، يعني الوجوه تكون مسودة، العيون زرقاء بدل البياض الفعيل تكون زرقاء. الأنف ذكرت على مثلها هنا في هذه الآية فنسمه على الخرطوم، هذه علامة ثالثة وهي الغسل على الأنف بالنار. قال عياذ بالله كما قال الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم بسيماهم. وقال ابن عالية ومجاهد سنسمه على الخصوم اي على انفه ونسود وجهه في الاخره فيعرف بسواد وجهه. والخرطوم الانف بلا تلسان، ومن السراع موضع السفه وقراطيم القوم ساداتهم. وقال الطبري سنسمه على الخصوم سنبين امره تبيانا واضحا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وقيل المعنى سنلحق به عارا وذبة حتى يكون كمن وسم على أنفه. قال الكتبي تكون عرض الرجل يسب سبة سوء قبيحة باقية قد وسم ميسمته، إذا كان عار ألحق به وبقي ولم يزل عنه قد وسم ميسمته، أي ألحق به عار لا يفارقه كما أن السمة لا يمحى أثرها. قال جرير لما وضعت على الفرزدة مين ثني وعلى البعيس جدعت أنفا أصطري، أراد به الهداء والبعيس كذلك ابن بسر كما يهادي جريرا. يقول ويقول الكتبي وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة، ولا نعلم أن الله سبحانه وتعالى بلغ من ذكر علوه أحد ما بلغه منه، كما نرى في هذه الآية وكما ايضا في هذه الايات وفي سوره اخرى يجد سوره المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع والأبيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إلى آخر الآية. يقول: ولا نعلم أن الله سبحانه وتعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه فألحقه به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة كالوسم على الخرطوم. وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغار. وهناك قول آخر يعني مذكور من باب الإحاطة بالناقيل، قول النضر بن خليل فنفه عن الخرطوم قال: فنحده على شرب الخمر. والخرطوم الخمر وجمعه خراطيم. قال الشاعر: فظل يومك في لهو وفي خرب وأنت بالليل سراب الخراطيم، يعني الخمر. وقال الرجل: صهباء خرطوما عقارا خرط قرقفة، كلها أسماء الخمر فسماها خرطوما. إن كانت معلومات أنا التي لم أستوعب منها أن الوليد كان يعلق بشرب الخمر في الجاهلية، الله أعلم بصحة ذلك. يقول الإمام أبو بكر ابن عربي رحمه الله، أعطى معلومات مصدرها يعني مصدر موثوق أو من كتاب درسناه قديما عن طريق خالد بن عقاب، هذا اللي هذكره أنه ذكر أنه كان يأنس من شرب الخمر. قال ابن عربي: كان الوسم في الوجه لذي المعصية قديما عند الناس، حتى أنه روي كما تقدم أن اليهود لما أهملوا رجل الزاني اعتاموا عنه بالضرب وتحليم الوجه، وتحليم الوجه يعني تفخيمه بالفحم. له ألغوا عقوبة الرجل معناها كانت التوراة، واستبدلوها به بتحليم بالضرب وتحليم الوجه يعني تفخيمه بالفحم بالثواب. وهذا وضع باطل، ومن يعني هذا استبدال لفرع الله سبحانه وتعالى بخطب باطل، لأن الحكم الشرعي هو الرجل في الوضع. ومن الوسم الصحيح في الوجه، يعني أن في نوع من الوسم جائز الفرع. يقول ابن العربي: ومن الوسم الصحيح في الوجه ما رأى العلماء من تسميد وجه شاهد الزور. بعض العلماء قالوا أن شاهد الزور من ثبت عليه أنه شاهد هذا الزور يعاقب بإذ أن يسود وجهه، يسحب وجهه أو يسود وجهه، يعني علامة على قبح المعصية وتهديدا لمن يتعاطاها لغيره ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة الشاهد الكوري وشهرته. فقد كان عزيزا بقول الحق وقد صار مهينا بالمعصية. وأعظم الإهانة إهانة الوجه، وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سببا لخيرة الأبد والتحريم له على النار. يعني إن شاهد الزور كما أنه يعني حينما استبدى القول بالحق وكان شاهد الزور حتى غير حق الناس أو استبدى في ظلمهم فيعاقب بتكثير وجهه بين الناس ويلون يده بالصلاة أمام الناس، فهذه إهانة، وقد كان هو يريد به العزة بالكذب والزور. كذلك من أذل وجهه في سبيل الله أو أذل وجهه لله بالسجود لله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود هذه العلامة في الوجه، الاتهام بهذا الوجه لله وإذلاله لله أن تسجد لله سبحانه وتعالى في الأرض وفي التراب وفي موقف الأقدام، هذا التواضع لله اتساب فيه بإذ أن يكون سببا لخيرة الأبد وأنه يحرمك على النار، فإن الله تعالى قد حرم على الآلي أن تأكل لابن آدم أثر السجود كما ثبت في الحديث الصحيح. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إنا بلوناهم يعني بلونا مشركي مكة، اختبرناهم، والمعنى أعطيناهم أموالا ليشكروا لا ليفطروا، فلما فطروا وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم. وذلك أنها كما قال القرطبي كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على فرافق من صنعاء ويقال بفرخة السخين، وكانت رجل يؤدي حق الله تعالى منها، فلما صارت إلى ولده فمنعوا الناس خيرها ودخلوا بحق الله فيها فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. يقول الخطيب قوله تعالى إنا بلوناهم أي بلونا مشركي مكة فاختبرنا بهذا التنذير الحكيم، هل يذكرون نعمته فيحلوا حياة طيبة أو يصرون على تكذيبه؟ فلا تكون عاقبتهم إلا كعاقبة أهل الجنة في امتحانهم الآتي ثم دمارهم. وقيل معناه أخذناهم بدليل وهي الفقر والجوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وهم قوم من أهل الكتاب على ما روي عن ابن عباس، أو ناس من الحركة في قول أكرمة أي كتابيون، فيتفق معنا قبله. وليس من ضرورة الاعتذار بالمثل والعظة به تعليم أهله لولا محبة المأثورة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إن أقسموا ليصرمنها مصبحين. يعني طبعا هو ذكر هنا شرع عبره، يقول انسان لو هناك عبره ومثل وخطه فيها عبره ليس بالضروره حتى يصعب الانسان ان يقف على من هم هؤلاء القوم بالضبط، من اسمائهم قبيله كذا اين كانوا ومتى عاشوا، هذه لا يتوقف عليها في الاستعاره، فالخطه تاتي فيها العبره وهذا هو اهم شيء. فيقول ليس من ضرورة الاعتذار من نصد المثل والعظة به تعليم أهله لولا محبة المعذور، فكلام عكرمة وكلام عباس في تعليم من هم هناك قوم هو أن النفس استأنس معرفة الشيء المنقول، لأنه حب الاستطاعة عند الإنسان والخلود أن يحب دائما أن يعرف أكثر ما يستطيع من هذه المعلومات. إلا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي ليقطعن ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسير بذلك. يصحى بدري يعني يحصد الثمرات قبل أن يستيقظ الجن ويحضر المساكين كما اعتادوا في حياة أبيهم على ما روي. لا يصرمنها مبكرين يعني لا يقطعن ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسير بذلك ولا يستثنون. لا يصرمنها يعني كلها ويحصدوها كلها، ويستثنون يعني لا يخرجون شيئا من حق المساكين، ويعني هذا احد القولين. قول اخر ولا يستثنون يعني ولم يقولوا ان شاء الله، ولا يستثنون يعني لا يقبلوا لها مصلحين ولا يستثنون ولم يستثنوا بهذا اليمين، لازمين قاطعين بانهم سوف يقطعونها في الصباح ويعني يحصلونها في الصباح الباكر قبل ان ياتي المساكين. فضاق عليها طائف من ربك وهم نائمون، فهم فاق عليها طائف من ربها وهم نائمون، يعني فطرق جنه هؤلاء القوم طارق من امر الله لتدميرها. قال بدليل ولا يكون الطائف في كلام العرب الا ليلا ولا يكون نهارا، وقد يقولون اطفت بها نهارا، وذكر الفراوي ان ابا الجراح امثله اطفت بها نهارا غير ليلي وانهى ربها طلب الرحال يعني اولاد الظالم الاله. فطاق عليها طائف من ربك وهم نائمون، فكلمة الطائف تفيد انها في كل هذا الاطار في كل كلام العرب ايه غالبا في الليل او لا يكون الا في الليل ولا يكون ابدا نهارا. واضح فيها طائف من ربك يعني طرق جنة هؤلاء القوم طارق من امر الله يجزي بها، سواء كان جبريل او غيره، وهذا ادعم في القران ولم ياتي معذور يعلمه. فطاق عليها طائف من ربك يعني طرق جنة هؤلاء القوم طارق من امر الله لتدميرها يعني ليلا، كما قلنا لا يكون الطارق في كلام عربي الا ليلا ولا يكون نهارا. وهم نائمون، وهم نائمون اي مستغرقون في سباتهم غافلون عما ينكر بهم، تاكيد على الاول وتاكيد على الثاني. وهم نائمون تاكيد على القول الاول لان الايه بأن الطائف يكون ليلا فقط، لأن الآية فطاق عليها طائف من ربك، فكلمة طائف طاق تدل على أنها كانت ليلا، وهم نائمون تؤكد أيضا أنها كانت لولا من الصبات وأنهم يكونوا بالليل. على قول الثاني إن العرب قد يقولون أطفت بها نهارا، واضح؟ ففي هذه الحالة يكون هنا إيه؟ وهم نائمون تأكيدا لا توكيدا، واضح؟ فأصبحت كالصريم كالبستان الذي كرم أي كتع ثمره بحيث لم يبقى فيه شيء، أو تصريح الليل الأسود لاحتراقها. وأنشد في ذلك ابن جرير لأبي عمرو بن علاء: ألا ذكرت وعادلة في تنوم تهجدني ومن كشف الصريح يعني الليل. وقال أيضا: تطاول ليلك الجول البهيم فلا ينجاب عن صبح صريم. فالمقصود بالصريم هنا الليل لأنه أسود. فقوله تبارك وتعالى: فأصبحت كالصريم، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صائرين. قال بعض العلماء: على من حطب زرعا أو جذ ثمرة أن يواسي منها من حضره، وذلك معنى قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وأنه غير الزكاة على ما تقدم في سورة الأنعام بيانه. فقال بعضهم: عليه ترك ما أخطأه الحصادون. وكان بعض العباد يتحرون أقواتهم من هذا. وروي أنه نهي عن الحصاد بالليل، فقيل إنه لما ينقطع عن المكاتيل في ذلك، عن المكاتيل في ذلك من الرزق. يعني إنما كان هذا بسبب ما أرادوه من منع المكاتيل. هم نووا وجزموا وقطعوا قطع نوع الجزم أنهم في الصباح الباكر يخرجون حتى يحصدوا الثمار قبل أن يأتي ويحضر المكاتيل، فإن ما يتساقط أثناء الحصاد مما يتقوتون به. فإذا العقوبة وقعت بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تبارك وتعالى. وروى أقداط عن الدين قال: كان قوم باليمن، وكان أبوهم رجلا صالحا، كان إذا بلغ ثماره أتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها ويتزودوا. فلما مات قال بنوه بعضهم لبعض: على ما نعطي أموالنا هؤلاء المساكين؟ تعالوا فلنجلد، يعني نأتي في الظلمة فنصر لنها قبل أن يعلن المساكين، ولم يستثنوا. فانطلقوا وبعضهم يقول لبعض خفتا سر، يعني لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فذلك قوله تعالى: إذ أقسموا، يعني حلفوا فيما بينهم، ليصرمنها مصبحين، يعني لنجدنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين، ولا يستثنون، يعني لم يكونوا إن شاء الله. وقال ابن عباس: كانت تلك الجنة دون صنعاء بفرسخين، غرسها رجل من أهل الصلاح، وكان له ثلاثة بنين، وكان للمساكين كل ما تعداه للجن فلم يجده من الكرم. فإذا طرح على البساط فكان كل شيء سقط عن البساط فهو أيضا للمساكين، فإذا حصدوا زرعه فكل شيء تعداه للجن فهو للمساكين، فإذا درسوا كان لهم كل شيء انتقم، فكان أبوهم يتصدق منها على المساكين. وكان يعيش في ذلك في حياة أبيه اليتامى والأرامل والمساكين. فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم، فقالوا: قل المال وكثر العيال. فتحالفوا بينهم: لا يغدون غدوة قبل خروج الناس، ثم لا يصرمنها ولا تعرف المساكين. وهو قوله: إذ أقسموا، يعني حلفوا، لا يصرمنها، لا يقطعن، لا يصرمنها، لا يعني يقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا بتذبة من الليل، يعني بظلمة من الليل، لأن ينتبه المساكين لهم. والصرم الخطأ، يقال صرم العرق عن النخلة، وأصرم النخل أي حان وقت صرامه. أي نعم. ولا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله. فتنادوا مصبحين، يعني نادى بعضهم بعض: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني كنتم عازمين على الصرام والبداد. قال قتادة: إن كنتم صارمين، يعني حاصدين زرعكم. وقال الكلبي: ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. وقال مجاهد: كان حرثهم عنبا، ولم يقولوا إن شاء الله. وقيل معنى ولا يستثنون، يعني لا يستثنون حق المساكين. فجاءوها ليلا فرأوا الجنة مسودة، قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قيل الطائف جبريل عليه السلام، وقيل أمر من ربك، وقيل عذاب من ربك، وقيل عنق النار خرج من وادي جهنم، والطائف لا يكون إلا بالليل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان، لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم. فإن عزموا الإرادة الجازمة الأكيدة، واضح، فلا يعني يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما هي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم او تعمل به او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث النفس العابد غير الكلام هنا فيه فيما جزم الانسان فيه بالقصد يعني نوى قطعا انه يفعل كذا واضح فانه يؤخذ على النية الجازمة واضح لان عدم الفعل هنا لانه يحال حين غيره وبين الفعل لانه لولا العذاب الذي نزل بارضهم كانوا قطعا جازمين ولم يتخذوا انهم سوف يحملون المساكين من حقهم. فهؤلاء عوقبوا على ماذا؟ عوقبوا على العزم على العزيمه الاكيده على النيه التي وصلت لمرحله ايه؟ لا هي وسامس ولا خطرات ولا حديث لا نيه جازمه وعازم على هذا الفعل. نظير هذه الايه قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد المهم نذقه من عذاب اليم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل كما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. لما بنريد من ذات القتل لولا بالتالي غلبه لكن هو قتل لو امكنه. فاذا العزيمه هنا جازمه ومميزه فعليها يعاتب ويعاقب الانسان. قوله تعالى فاضحك كالصريم والصريم هو الليل المظلم الاسود اي احترقت فصارت كالليل الاسود. وعن ابن عباس قالت قال كان صارت كالرماد الاسود وقال الصريم الرماد الاسود بلغه خزيمه. وقيل الصريم كالزرع المحصوب فالصريم بمعنى المصروم اي المقطوع المقطوع ما فيه. وقال الحسن صرم عنها الخيل اي قطع فالصريم مفعول ايضا. فتنادوا اي تنادى بعضهم بعضا مصبحين اي وقت الصبح ولم يشعروا بما جرى عليهم بالليل. هل اغدوا اي خروج غدوتين على حرثكم اي على زرعكم ان كنتم صارمين اي قاصدين قطع شبعها وقد قطعها البلاء من اصلها. فانطلقوا وهم يتخافتون اي يكتمون ذهابهم ويتفاغون فيما بينهم يعني بيوشوش بعض ويتكلموا كل هذا الكلام حتى لا يسمع احد الصوت فيستيقظ احد من المنتجين فيحمق. فهذا معنى قوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون اي يكتمون ذهابهم ويتفاغون. فهذا معنى قوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون اي يكتمون ذهابهم ويتفاعلون فيما بينهم. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي فقير كالجملة مفسرة أو أن مصدرية أي بأن. وقال الزمخشري والنهي عن دخول المسكين نهي لهم عن تمثيله لي لكن المقصود بس على الكلام عن المسكين لا ألا تمكنوا المسكين من أن يأخذ شيئا من الحصاد يعني لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل كقولك لا أرينك هاهنا. وغدا على حرب قادرين وغدا على حرب قادرين في قوله فانطلق وهم يتقفتون يقول القرطبي يعني يدخون كلامهم ويسرونه لئلا يعلم بهم أحد. وقيل يدخون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم. وكان أبوهم يخبر الفقراء والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصراط. وردوا على حرد قادرين على حرد يعني على قصد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره الحرد معناه القصد حرد يحرد حردا يعني قصدا. تقول حرقت حربك أي قصدت قصدك. ومنه قول الراجل أقبل سيل جاء من عند الله يحرض حرب الجنة المبلة. وأنكره النحاس قد جاء سيل جاء من أمر الله من أمر الله يحرض حرب الجنة المبلة يعني ذات الغلة. وقيل على حرب على جد. وقال الحسن على حاجة رفاقة. وقال أبو عبيدة والكتيبي على حرب على منع. يقال حاردت الإبل حرادا أي قلت ألبانها. والحروب من النوق القليلة الجر يعني الجبل. وحاردت السنة قل مطرها وخيرها. وقال الطبري سفيان على حرب على غضب، لأن الحرب يأتي بمعنى الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي قال إلى زياد الخيل جاءت تربي مملوءة من غضب وحرب. ومنه قيل أسد حارب ونيوط حوارب يعني غضبان. وقيل على حرب على انفراد، لأنه قال حرى لا يحرب حروبا إذا تنحى عن قومه ونزل منفردا ولم يخالطهم. وقال أبو زيد رجل الحريب إذا ترك قومه وتحول عنهم، وكوكب الحريب أي معتزل عن الكواكب. وقال أصمعي رجل الحريب أي فريد وحيد، والمنحرب المنفرد كما قال أبو بعيد كأنه كوكب في الجو منحرب. وغدوا على حرب قادرين يعني قد قدروا أمرهم وبنوا عليه. وقال قتادة قادرين على جنتهم عند أنفسهم، ظنهم في أنفسهم أنهم قادرون عليها. وقال الشعبي قادرين يعني على المساكين، وقيل معناه من الوجود أي منعوا وهم واجدون. وغدوا على حرب قادرين، قادرين يعني يجدون يجدون الخير لما كانوا محتاجين لهذا الذي منعوه المساكين. وغدوا على حرب قادرين يعني واجدين، نقول فلان شخص مقتدر مثلا او بمعنى انه غير محتاج، بمعنى القادرين بمعنى منعوا وهم واجدون، وهم واجدون الخير. فلما راوها قالوا انا لضالون، لما راوها مخترقه لا شيء فيها قد صارت كالليل الاسود ينظرون اليها كالرماد انكروها وتحكوا فيها. وقال نظام انا لضالون يعني انا نمسك الظلام سنة ست ظلمنا الطريق إلى هذا المكان آخر غير مكان جنتنا وجدتنا. إن الظلمون يعني ظلمنا الطريق إلى جنتنا. وقيل إن الظلمون عن الصواب في غدونا على مية غنع المساكين فكوحدنا، بل نحن محرومون، بل نحن محرومون، فرمنا جنتنا بما صنعنا. إذن هذا يدل على أن يعني تحرم الرزق وتحول دون الإنسان ودون الرزق، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يقول القصري رحمه الله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرب أي غدوا إلى جنتهم على مصاف وسرعة وجد من أمرهم أو على منع وغضب، قادرين في زعمهم على ما أصروا عليه من الصرام وحرمان المساكين. فلما رأوها أي فلما صاروا إليها ورأوها محترقا حرقها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، أي أنكروها وشكوا فيها هل هي جنتهم أم لا. فقال بعضهم لأصحابه ظنا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم وأن التي رأوها غيرها، إن أيها القوم لضالون طريق جنتنا. فقال من علم أنها جنتهم وأنهم لم يخطبوا الطريق بل نحن أيها القوم محرومون، حرمنا من فعت جنتنا بلها بحرقها. قال أنصفهم أي أنفلهم وأعزلهم وأعقلهم وخيرهم رأيا، ألم أكن لكم لولا تسبحون يعني أي تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم وتخشون انتقامه من المجرمين. وكان أنصفهم وعظهم حين عزموا على عزيمتهم الخبيثة فعصوه فعيرهم، قال ألم أكن لكم لولا تسبحون، لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، يعني في ترك استثناء حق المساكين، فلم يكونوا يعني إنا نصر منها مصلحين مثلا إلا حق المساكين، لا ما استثنى إلا كنا ظالمين أي في ترك استثناء حق المساكين ومنع المعروف عنهم من تلك الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يعني يلوم بعضهم بعضا، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين حدود الله تعالى في تفريطنا وعزلنا السيئ. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي بتوبتنا إليه وندمنا على خطأ فعلنا وعزمنا على عدم العود إلى مثله. إن إلى ربنا راغبون، أي في العفو عما فرط منا والتعويض عما فاتنا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه. يعني لما أقسموا لا يكتبوا لها مسبحين ولا يستثنون، يعني في التفسير نقول وطلب الأوسط على ذلك وأمرهم بأن يستثنوا فلم يطيعوا. والدليل على هذا ما أتى بعد: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ وقيل كان استثناؤهم تسبيحا، وقيل ألم أقل لولا تسبحون، أي هل ما تستغفروا له من جاركم وتتبون إليه من خبث نياتكم؟ فإن أوصفهم قال لهم حين عزموا على ذلك وذكرهم انتصار الله تعالى من المؤمنين. قالوا سبحان ربنا، يعني صرفوا بالمعصية ونزه الله عن أن يكون ظالما فيما فعل. سبحان ربنا، تنزيه بالله أن يكون إيه؟ تنزيه الله عن الظلم فيما فعله بهم، بل هذا من عدل الله. لما حرموا حرموا، لما حرموا المساكين من الرزق الذي يجريه الله على ايديهم حرموا هم ايضا من هذا الرزق ايضا. فاعترفوا بالمعصيه ونزهوا الله عن ان يكون ظالما فيما فعل، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. انا كنا ظالمين لانفسنا في منعنا المساكين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اي يلوم هذا هذا في القتل ومنع المساكين، ويقول بل انت اثرت علينا بهذا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن قيسان: طغينا نعم الله فلم نذكرها كما ذكرها آباؤنا من قبل. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، تعاقدوا وقالوا إن أبدلنا الله خيرا منها لنصنعن كما صنعت آباؤنا، فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منها، وأمر جبريل أن يبتلع تلك الجنة المحترقة فاجعلها بزغر من أرض الشام ويأخذ من الشام جنة فاجعلها مكانها. الله أعلم بحديث ذلك من هذه غير مرسلة الحكيم. قال الحسن: قول أهل الجنة إنا إلى ربنا راغبون، لا أدري إيمانا كان ذلك منهم أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة فيوقف في كونهم مؤمنين. هل هذا من باب المشركين حينما تنزل الشدة يلجؤون إلى الله المخلصين، أم أنهم بالفعل آمنوا وتابوا إلا إلى ربنا راغبون؟ وسئل فيوقف في كونهم المؤمنين، يتوقف يعني. وسئل فتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعبا. يعني هذا أمر صعب أن نستنبطه من الآية. والمعظم يقول: إنهم تابوا وأخلصوا. كذلك العذاب، أي في الدنيا لمن خالف الرسل وكفر بالحق وبغى الفساد في الأرض، والعذاب الآخرة أكبر أي أعظم منه لو كانوا يعلمون، أي لارتدعوا وتابوا وأنابوا. فالجواب مقدر، فالجواب مقدر، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. ثم قال تعالى: لو كانوا يعلمون. أين الجواب؟ لو كانوا يعلمون لارتدعوا وتابوا وأنابوا، تقيدا لما قبله، إذ لا مدخلية لعلمهم في كون العذاب أكبر. لا علاقة بين قول تعالى كانوا يعلمون وبين كون العذاب أكبر، ولذلك يقبل جواب لو كانوا يعلمون لارتدعوا وتابوا وأنابوا. قال في الإثنين: قال ابن الفرح: استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل الخلق فإن ذلك لا يسقطها. يعني واحد جه موعد جمع الزكاة ونصيب الزكاة تجمع للموظفين والعمال عليه يأتون يعني يحكمون الناس ويأتون الزكاة. فيقول ابن الفرس أو استدل على هذه القصة في عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بدل المال أو خلص ثاني الحس لا يستوفي النصاب مثلا فإن ذلك لا يسقطها. والدليل هذه القصة. ووجه ذلك أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإثبات ثمارهم،